السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين، وأن يبارك لنا في الأعمار والأعمال والأمور كلها، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي أتينا على بقية المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في سجود السهو، وما كان في نهاية الفصل من الكلام على مسائل النقص ثم الشك ثم محل سجود السهو وصفة السجود والمسائل المتعلقة بذلك. نأتي بإذن الله جل وعلا في هذا المجلس إلى بداية باب صلاة التطوع. نعم. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد الكلام على الصلاة الواجبة ومتعلقاتها وما يكملها من سجود السهو ونحو ذلك، شرع في ما كانت صلاة نافلة ومستحبة ببيان أنواعها وأحكامها وتفاصيل مسائلها. والتطوع تفعل، وهو الزيادة في الطاعة، ولذلك يقال تطوع، يعني زاد في عمل الطاعة، ولأجل ذلك كان يقصد بها ما زاد عن الطاعة الواجبة، ما يزاد فيها على الطاعة الواجبة، لأن التفعل هنا يقصد به تكثير الشيء، وفي بعض الأحوال هذا الوزن يقصد به ضد المعنى. يقال إيش؟ هجد، يعني نام، تهجد ترك النوم، أثم حصل له الإثم، تأثم يعني ترك الإثم، أليس كذلك؟ فإذا تفعل يأتي بهذا وبهذا، يأتي بهذا وبهذا، ففي بعض الأحوال يكون بمعنى الزيادة في الشيء وحصول كثرته، وفي بعض الأحوال يكون بضد معناه. وهنا يتكلم الفقهاء رحمه الله تعالى، طبعا لما قال باب صلاة التطوع قالوا هذا من إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني أن يصلي التطوع، أن يصلي التطوع، فالتطوع مفعول به للمصدر، ولكن أضيف إليه على سبيل أو على سبيل الإضافة، وإن كان في الأصل هو معمول له. نعم. وهنا يتكلم الفقهاء رحمه الله تعالى على أفضل الأعمال، على أفضل الأعمال والعبادات. والمشهور من المذهب عند الحنابلة أن أفضل العبادات، أفضل الطاعات هو الجهاد في سبيل الله، وهذا لا شك أنه عبادة من أعظم العبادات وأجلها. ويرجع فضل الجهاد أو تقديمه على سواه من جهة ما يحصل به من إزهاق النفوس، وما جاء في الأدلة الكثيرة من خصوصية فضله حتى صنفت في ذلك المصنفات، وما يترتب عليه من ظهور التوحيد والإيمان بالله ودعوة الناس إلى عبادة الله ومحو الشرك والكفر بالله جل وعلا. وهذا قول لجمع من الفقهاء رحمه الله تعالى. وعند أو في قول للحنابلة، وهو أيضا قول للمالكية وغيرهم، أن أفضل العبادات أو الأعمال والطاعات هو العلم وتعليمه، ولا شك أن العلم وتعليمه أيضا من أفضل الأعمال، والأحاديث فيه كثيرة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، هذا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. نعم، فمن أهل العلم من قال، وهي رواية عن أحمد، قال بها جمع من الأصحاب أن العلم وتعليمه أفضل. وبالنظر إلى العلم والجهاد فهما متقاربان، أما الجهاد ففيه إزهاق النفس أليس كذلك في سبيل الله، والعلم فيه إهلاك الوقت والعمر في العلم والتعليم، فإنه لا يتأتى للإنسان إلا بأن يمضي وقته وحياته في ذلك. والجهاد والعلم كلها طريق إلى إظهار دين الله جل وعلا والأمر بعبادته وهداية الناس إليه وتعليمهم ما يلزمهم من العبادات والطاعات والبعد عن المآثم والمحرمات. وأيضا كلاهما قد تواردت الأحاديث الكثيرة بفضلها، لكن كيف يقارن أو يفاضل بينها، أو كيف يقدم هذا على هذا، هو يعني يمكن من أكبر ما يستدعي التقديم، مثلا لما جاء في عشر ذي الحجة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فجعل هذه أفضل ما يكون إلا المجاهد، فدل على أن الجهاد مقيس عليه فهو إذن أفضل أليس كذلك، فدل على أن الجهاد من أفضل الأعمال، على أن الجهاد من أفضل الأعمال. وإذا جئنا إلى العلم فإن العلم لا يتأتى لكل أحد، وإنما يختص به القلة القليلة من الناس، ولذلك من بين الصحابة إنما هم قلة الذين ورثوا ميراث النبوة ونقلوه وحفظوه وكانوا من فقهاء الصحابة، وإن جاء عن بعضهم مرويات أو نحوها، لكن الفقه شيء زائد على الحفظ والرواية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن العلماء ورثة الأنبياء. فلأجل ذلك لا شك أنه من جهة التفضيل المطلق ليس من اليسير، خاصة أنه لم يأتي فيه نص، أنه لا يأتي به نص. ثانيا أن كل واحد منهما متعلق بالآخر، فلا يتأتى الجهاد إلا بالعلم، ولا يستقر العلم إلا بحصول الفتوحات وانتشار الدين واستقرار الناس والذب عن دين الله جل وعلا وحماء بلاد الإسلام وحفظها. فعلى كل حال لا شك أن كل واحد من الأمرين يحتمل التقديم والتفضيل. ولأجل هذا، وهذه مسلك لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أنه لا ينحى منحى التفضيل المطلق، وإنما التفضيل النسبي، فقد يكون في حال إيش العلم أفضل لقلة العلماء وكثرة الجهالات والخوف على عقائد الناس ودينه، وفي بعض الأحوال قد يكون الجهاد أفضل لمزاحمة الكفار لبيضة الإسلام والمسلمين والتسلط عليهم ووجود العلم والعلماء، وقد يكون في حال لشخص أن العلم أفضل لإقباله عليه وإدراكه له وقدرته على تحصيله، وقد يكون آخر في إقباله على الجهاد أولى لقدرة تمكنه من آلته وقدرته على البذل فيه. فلأجل ذلك كان التفضيل النسبي أقرب وأوفق، وهذا ما نحى إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وإلا من جهة فالعلم سابق للجهاد، فالعلم سابق للجهاد. وإذا كان هذه الأزمنة التي تمر بالمسلمين فإن من أعظم وتأملوا هذه الكلمة، فإن من أعظم ما ينبغي للناس الانقطاع له هو العلم. ما ينبغي للناس أن ينقطعوا للعلم لكثرة الأهواء حتى لم ينجو منها أحد، ولقلة العلم والعلماء حتى لا يكاد يوجد في حاضرة الإسلام في مهبط الوحي في محط الرسالة من يقوم بذلك قياما كافيا، فكيف بغيرها في أنحاء المسلمين، فكيف بغيرها في أنحاء المسلمين. وإذا كان قد عظم على الناس والمسلمين البلاء من تسلط الأعداء في هذا الزمان، وهذا حاصل، وحصل بذلك استباحة للدماء بما يئن معه القلب وتتفطر معه النفوس والأكباد، نعم، إلا أن ما يحصل من تخبط المسلمين في عباداتهم وعقائدهم أكثر من ذلك بكثير. فإذا افترضنا أنه يموت في اليوم 1,000 أو 10,000، فما يحصل في كل يوم من تخطف الضلالات للناس عشرات الآلاف بل ربما الملايين من الناس. فكان الحقيقة العلم بأهمية العلم والانقطاع له هو من أعظم الأمور التي ينبغي لطالب علم أن يتفطن لها، يحرص عليها، أن يقوم بها. وإن من الغبن أن يكون طالب العلم في العلم ثم لا يعرف قدر ما هو فيه فلا يحسن فيه النية. ولذلك الإمام أحمد لما سئل عن أفضل الأعمال قال العلم ينوي فيه التواضع لله ورفع الجهل عن نفسه. يعني من تحقق هذا المعنى تحصل هذه الفضيلة وهو القيام بأفضل هذه الأعمال. جعلنا الله وإياكم ممن أدرك هذه المنزلة وحصل هذه المزية، وبارك الله لنا في الأعمار والأعمال حتى نكون من يعني وصفوا بهذه الخصيصة وهي العلم والعمل، وأعقبنا بذلك التتميم بأن نكون من المجاهدين في سبيل الله القائمين بأمر الله الداعين إلى الهدى على بصيرة وصلاح حال ومآل واستقام في الأمور كلها. إذن هذا ما يتعلق بما يذكره أهل العلم في أفضل الأعمال، ويفرعون في ذلك تفريعات كثيرة ذكرها يعني من توسع في ذلك صاحب الكشاف وغيره، وأيضا الإنصاف أفاض فيها، فمن أراد شيئا من ذلك فليرجع إليه ففيه غنية لطالبه. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى آكدها كسوف، يعني لما قال آكدها بالنسبة للصلاة، لأن الصلاة نعم من أفضل الأعمال، ولذلك جعلها بعضهم بعد الجهاد من جهة أنها أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا الكلام هنا إنما هو التفضيل بالنسبة لأنواع الصلاة، بالنسبة إلى الصلاة، بالنسبة إلى الصلاة. نعم. فقال آكدها كسوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها وحث عليها، ولأجل ذلك قال بعض أهل العلم بوجوبها سواء على الكفاية أو على العين كما في أقوال لبعض أهل العلم، وسيأتي الكلام على ذلك. وقالوا بأنها تشرع لها الجماعة وينادى لها، فكانت أقرب ما تكون إلى الصلاة الواجبة، فلذلك كانت من أفضلها. ثم الاستسقاء وهو الصلاة لطلب السقيا عند انحباس القطر وحاجة الناس إلى المطر، وهنا جعلوها لاحقة للكسوف لا مساوية له ولا سابقة، من جهة ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها في كل حال. كيف استدللنا على ذلك؟ بقصة ذلك الأعرابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الأعرابي وكان الناس قد قحطوا، أليس كذلك؟ فدع الناس في خطبة الجمعة ولم يذهب إلى الصلاة، أو لم يأمر الناس بالخروج إلى صلاة الاستسقاء، فلما تركت في بعض الأحوال دل على أن الكسوف آكد منها. ويقولون أيضا يعني تكميلا لهذا أنها طلب رزق وطلب أمر من أمور الدنيا، فكانت أقل من صلاة الكسوف. قالوا ثم تراويح، والتراويح اسم لصلاة القيام في رمضان خاصة على هيئة مخصوصة، سميت بذلك لأنهم يستريحون فيها لطول القيام. وكانت أيضا من أفضل أو من الصلاة من أفضل ما يكون من الصلاة. لماذا؟ لشروع الجماعة لها. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قطعها في بعض الأحوال، قالوا فدل ذلك على أنها دون التي قبلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 ليال وترك الرابعة أو الخامسة. نعم. ثم وتر، قدموا الوتر من على ما بعده من جهتين. أولا أنه يفعل جماعة كما يفعل مع التراويح، والجماعة عندهم إنما تعمل لما يكون مقاربا للفريضة، ويعني دليل على أهميته حينما يجتمع الناس له. نعم. ومن جهة ما جاء فيها من الفضائل الخاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق، إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا، فكل ذلك يدل على تأكده. ولهذا قال بعض الفقهاء بوجوبه، قال بعض أهل العلم بوجوبه لأهميته، وممن قال يعني بوجوبه على قول مخصوص شيخ الإسلام يقول بوجوبه لمن كان يتهجد من الليل، لمن كان يصلي الليل يعني في حال خاصة. فعلى كل حال هذا كله يدل على تأكد الوتر وتقدمه على غيره من العبادات. نعم. نعم. قال ويفعل، هذا إذن تفصيل من المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الوتر، في أحكام الوتر. فقال يفعل بين العشاء والفجر، بين العشاء والفجر. متعلقه في العشاء ما هو؟ هل هو وقت العشاء أو صلاتها؟ صلاة العشاء. وهذا لا يكاد يعني يختلف فيه أهل العلم. وأصل ذلك ما جاء في حديث حذافة بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر، من صلاة العشاء إلى الفجر. لكن هذا إذن ابتداء صلاة الوتر، أنها من العشاء، أنها من بعد العشاء، واضح؟ والمقصود بعد الصلاة. ويترتب على ذلك أنه لو صلى الإنسان العشاء جمع تقديم مع المغرب لكان له أن يصلي الوتر عقيبها لتعلقها بعد صلاة العشاء. إلى الفجر، هل هو إلى صلاة الفجر أو هو إلى طلوع الفجر؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة وقول جماعة من أهل العلم أنه بطلوع الفجر ينتهي وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر. نعم. فقالوا أنه وهي اسم لصلاة الليل، فكانت فيه، فبناء على ذلك كانت إلى الفجر. طبعا في قول عند الحنابلة وقول المالكية وبعض الفقهاء أنها إلى صلاة الفجر، ويأخذون هذا من فعل الصحابة، ولعله من حديث معاذ لما قال من صلاة العشاء إلى من العشاء إلى الفجر، يمكن أن يكون الصحابة أخذوا من ذلك، لكن وردت بذلك جملة من الآثار، لكن ما اختار الحنابلة بلا على يعني صراحة الأحاديث قبل أن تصبحوا فهي مفسرة للمعنى في ذا هناك. نعم. فإذا هذا وقتها. وهنا ينبغي أن تفرق بين مسألتين، وهي مسألة وقت الوتر ووقت قيام الليل. فقيام الليل هو من غروب الشمس إلى الفجر. للإنسان أن يصلي بين المغرب والعشاء فتكون من صلاة الليل، لكن الوتر إنما يكون بعد العشاء، بعد العشاء. فإذن هذا في قوله ويفعل أو يفعل بين العشاء والفجر. هذا إذن ما يتعلق ببيان وقت صلاة الوتر، ما يتعلق بوقت صلاة الوتر. نعم. قال طبعا ويفعل في أول الليل وفي آخره، والسنة أن يكون في آخر الليل لمن وثق بنفسه، وإلا كان أول الليل أتم حتى لا تفوته. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال أنه يوتر أول الليل، وسأل عمر فكان يوتر آخر الليل، فقال لأبي بكر أخذت بالحزم، وقال لعمر أخذت بالقوة. وجاء في الحديث الذي عند مسلم أن فإذا خشي أحدكم أن يرقد فليوتر من أوله، فإن وثق أن يقوم من آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة. فهذا يدل على أن الليل كله أو من العشاء إلى الفجر وقت له، لكن أفضله أن يكون آخر الليل لمن وثق من نفسه أن يقوم. ولما انفتح على الناس هذا السهر وهذه الملهيات قل من الناس من يقوم ويصلي، حتى خاصة أهل الفضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة. أقل الوتر ركعة واحدة، فمن صلى ركعة واحدة فقد صلى الوتر وأتى بما عليه وفعل ما يحسن فعله. وهذا فيه إشارة إلى أن الوتر بواحدة ليس بمكروه، خلافا على ما نقل عن بعض الحنابلة الذين يقولون أنها البتيراء أو نحو ذلك. لكن صلاة واحدة جاءت عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي وغيره، فواظن أبي بكر وعن عمر، فجاءت عن جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثره 11 ركعة، 11 ركعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وجاء ذلك في وصف ميمونة ووصف عائشة، نعم، أنها 11 ركعة. في بعض روايات مسلم أنها 13 ركعة، وأهل العلم منهم من يقول أن هذه السنة التي كان يفتتح بها قيام الليل وليست منه. وعلى كل حال لا إشكال في أنه لا الكلام في أفضل ذلك وأتمه، وأما جواز الزيادة على هذا فهذا لا غضاضة ولا إشكال فيه بوجه من الوجوه، وأن القول بسوى ذلك هو قول شاذ، إنما عرف لبعض المتأخرين بالمنع أو التحريم بناء على حديث عائشة هذا. وإلا فأهل العلم والصحابة وغيرهم تتابعوا وأجمعوا على أنه يصلي من الليل ما شاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة أوترت له ما قد صلى. وعمل الصحابة على ذلك فهو محل إجماع. فإن قال قائل من أن الذي جاء عن الصحابة في قصة عمر أنهم كانوا يصلون 20 أو يصلون أكثر من ذلك في حديث رومان ونحوه فإنها ضعيفة أو نحو ذلك، وهذا خلل في النظر، وذلك لأن جرت قاعدة أهل العلم أن الآثار في نقدها والقدح فيها لا يكون مثل الأحاديث، فالأحاديث يحتاط لها. لماذا؟ فإذا كان فيها ضعف فإنها لا تقبل. لماذا؟ لأن النفوس تنبعث إلى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنبعث الكذب على من سواه. ثم إن الآثار إنما تأتي عاضدة ومبينة ولا تأتي مشرعة، حتى يشدد فيها ما يشدد في الأحاديث، وهذا أمر معلوم، ولذلك لم يأتي من عن السلف أنهم يقول إذا استدل بأثر عن الصحابة وكذا يقولون هذا ضعيف، وإنما يقولون هذا لا يصح عنه أو يصح عنه، لأن الكلام إذا قطعوا بعدم صحته إليه، وإلا بقي النقل محل اعتبار خاصة إذا كان أصله صحيحا ولم يكن معارضا بدليل ظاهر من الكتاب أو السنة. على كل حال، وأكثر 11 ركعة. طيب، هل هذه صلاة الوتر أو هي صلاة الليل؟ ما الفرق بينهما؟ هل في صلاة غير صلاة الليل وهذه صلاة وتر؟ الفقهاء يقولون الوتر واحدة، ولذلك قال النبي، وهذا مشهور من المذهب عند الحنابلة، قال فإذا صلى وأوترت له ما قد صلى، يعني من قيام الليل، من قيام الليل، لكن تسميتها وترا 11 ركعة ونحو ذلك تجوزا، يعني قيام الليل مع الوتر، مع الوتر، إلا أنهم يقولون إذا صلاها بصورة بصفة بسلام واحد كصلاة خمس أو سبع كانت كلها وترا. هذا هو ما عند الحنابلة رحمه الله تعالى، وهو وجيه، وإلا فالأصل أن الوتر واحدة، لكن إذا يعني جمعها فيغلب عليها الوتر، أو تكون أوتر بخمس كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إيش؟ ذكروا على سبيل المثال في الإنصاف قطعا ذكروا هذا، فيما أذكر يعني ذكروا في غير ما كتاب، أكيد في الفروع ذكروا في غيره. طيب، هذه مسألة. المسألة الأخرى أن من أيضا من أهل العلم حينما يتكلمون على 11 ركعة، ونحن وقفنا هنا لكثرة الخلافات فيها، خاصة عند بعض الإخوة الذين في خارج المملكة، نعم، أن بعضهم إنما يأخذ من الصفة نوعا واحدا وهو العدد، وينسى الهيئة وهو الطول في صلاة الليل، وهذا هو الأصل، ولذلك كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل طويلة، وفي هذا ذكرت، وعلى هذا كانت طرائق السلف أو صلاة السلف ويعني سبيلهم فيها، فبناء على هذا ينبغي أيضا أن كل من أراد أن ينقل هذا فلينقلها على هيئة متفقة، يعني باجتماع السنن وما يطلب لهذه الصلاة، لا أن يأخذ واحدة كما يتشهى ويترك الأخرى. نعم. يعني هذا هو السؤال، هل معنى ذلك أن الإنسان يصلي 11 ركعة هذا وتر، ومطلوب أن يصلي قيام الليل كما جاءت الحديث في الحث على قيام الليل؟ أنا أقول لك أنت وضع الآن، يعني إما أن يتصور الواحد منا أن يصلي 11 ركعة فنقول هذا صلى الوتر ولم يصلي قيام الليل، زين؟ وبناء على ذلك فيطلب للإنسان أن يصلي 11 ركعة ويصلي قيام الليل، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي غير ذلك؟ لا، مما يدل، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى على قيام الليل ووصف أنه كان يقوم الليل، فدل على أن 11 ركعة اسم لقيام الليل مع الوتر، واضح؟ لقيام الليل والوتر، ولذلك لم ينقل عنها أنه صلى سواها. سيأتي الحديث عنها منفصلا. نعم. في السؤال سيأتي عند الكلام عنه. نعم. أنا ظنيت اليوم الموضوع سهل سنأتي على ذا، بس ما. أي. نعم. Thank you. لا هي ليست كذلك، إلا أنها اختصت بما يقرأ فيها، اختصت بما يقرأ فيها، وإلا لا يظهر أنها يعني مختلفة عما سواها. ما أدري، ما أعرف أنها يعني نعم. وإذا مر بخمس أو سبع لم يجد إلا في آخرها، وبتسع يجلس عنه بثامنة ويتشهد ولم يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. طبعا قوله مثنى مثنى هذا جاء به الحديث المتفق على صحته أن صلاة الليل مثنى مثنى، نعم. لكن هل له أن يصلي أربعا؟ هذا ذكرناه فيما يتعلق بصلاة النهار. لا، صلاة الليل فعندهم أن الليل جاء النص على أنها مثنى مثنى، وأما ما جاء من حديث عائشة أنه كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يجلس، فالمقصود بذلك إيش؟ أنه كان يفرق بينها وبين التي بعدها بالجلوس، لا أنها كانت صلاة متصلة يعني بأربع ركعات بتسليمة واحدة. نعم. قال ويوتر بواحدة، هذا هو التمام وهذا هو الأفضل وهذا هو المشهور عند الحنابلة وعند عامة أهل العلم، أن يصلي اثنتين اثنتين ثم يوتر بواحدة. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، يعني هذا من الحنابلة ذكر لأنه يجوز أن يصل على هذه الصورة أو على هذه الصفة، وهذا يعني وذكر هذه الصور هو من مفردات الحنابلة، فلم يقل به من سواهم، فلم يقل به من سواهم، فيصلي بخمس. وهذا جاء في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا لم يجلس لم يسلم إلا في آخرها. نعم. فيجوز من أوتر فليوتر بثلاث أو يوتر بخمس، فيجوز أن يكون ذلك كذلك، فدل إذن على أنه يصح أن يوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها. إذا صلى سبع ركعات بسلام واحد فما صورتها؟ التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يصلي ركعات متتاليات لا يجلس في السادسة، وإنما يجلس في الأخيرة في السابعة. وأصل ذلك عند الحنابلة أنه جاء في الحديث أنه لم يفصل، قال صلى سبعا لم يفصل بينها بسلام، لكن هذا ليس فيه نفي جلوسه في السادسة. فلما جاءت الرواية الثانية أنه صلى سبعا جلس في السادسة يذكر الله ويثني عليه ثم قام فأتى بالسابعة فسلم، فكانت مفسرة، ولذلك كانت الرواية الثانية عند الحنابلة أنه إذا صلى سبعا فالسنة أن يجلس في سادستها ويتشهد، أن يجلس في سادستها ويتشهد. طبعا الأحاديث قال يذكر الله ويثني عليه، والمقصود بذلك التحيات لأنها فيها ذكر لله وتمجيد له وثناء عليه، هذا هو المشهور عند أهل العلم أنه حملوا على قول التحيات لله والصلوات والطيبات، وإلا في الأحاديث التي جاءت الجلوس في السادسة أو في الثامنة لمن يصلي تسعا إنما قال فجلس في الثامنة فذكر الله جل وعلا وأثنى عليه. فعلى كل حال حملوه على ما ذكرنا لكم. نعم. فإذا السبع جاء عند الحنابلة أنها على هذه الصورة، ويقال على الصورة الثانية وهي التي صح بها الخبر، وأصل ذلك كما قلنا من استدلالهم. قالوا بتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد، وهذه أيضا جاءت عند مسلم في صحيح في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. هل له أن يصلي إحدى عشرة ركعة فيجلس في عاشرتها؟ ذكروه، وإن لم تكن السنة قد وردت بذلك، لكن كما قلنا هذا ليس على سبيل القياس وإنما هو شمول المعنى، فيقولون الصلاة واحدة وهي جاءت بصور، فيتكون إذا جلس في ثامنتها لمن يصلي تسعا فجلوسه في عاشرتها لمن يصلي إحدى عشرة على وجه واحد وسبيل مستوية لا فرق بينها، لا فرق بينها. نعم. واضح يا أخوان؟ سبح سبح اسم ربك الأعلى. نعم. قال وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين. أدنى الكمال، لماذا قال أدنى الكمال في الوتر؟ لأن ما ذكرناه لكم سابقا من أن بعضا قالوا في الواحدة أنها مكروهة لأنها تسمى البتيرة وجاء كراهيتها عن بعضهم، فلأجل ذلك قالوا أدنى الكمال يعني الذي لا إيش مرية فيه، ولأن مجيء النص بها فإيش من أحب أن يوتر فليوتر بثلاث، فقالوا هذا كمال لا إشكال فيه، لكن كما قلنا أنه لو أوتر بواحدة لكان ذلك صحيحا. وقوله بسلامين يعني أن هذا هو التمام والكمال، لأن صلاة الليل مثنى مثنى، فإن صلىها بسلام واحد جاز ذلك، فإن صلىها بسلام واحد جاز ذلك لمجيء السنة بصلاتها فيما قبلها، وأيضا جاء النص عليها، لكنهم يكرهون أن يجلس في بعد الثانية لما جاء من النهي وإن كان فيه شيء من الضرر. ولا تشبهوها بالمغرب، لا تشبهوها بالمغرب. نعم. فيقرأ في الأولى سبح وفي الثانية الكافرون، ويقرأ في الثالثة بالإخلاص، وهذا جاء به الحديث الذي في السنن من حديث أبي ذر، وهو يعني معمول به عند الفقهاء. وأيضا هذا في كلا الحالين، سواء صليت بسلام واحد أو بسلامين، خلافا لمن قيد ذلك، فهذا لم يكن معروفا عند أهل العلم مطلقا. نعم. نعم. قال ويقنت فيها يعني فيها راجع إلى الوتر، والقنوت هنا المقصود به يعني أن يرفع يديه للدعاء، أن يرفع يديه للدعاء. وما أصل ذلك يعني القنوت في صلاة الوتر؟ نعم. هو جاء في حديث الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمني القنوت اللهم اهدني فيمن هديت، لكن هذا القدر ليس فيه دلالة، وإنما جاء في بعض الروايات علمني القنوت في الوتر، القنوت في الوتر، فاعتمد أهل العلم في هذه الزيادة على أنه يقنت فيها واستحب ذلك، وإن كان هذا الحديث يعني أو هذه الزيادة قد اختلف فيها اختلافا كثيرا والأكثر على تضعيفها. لكن من أين إذن أخذ الفقهاء رحمه الله تعالى اعتبار ذلك وتتابعوا عليه؟ وما جاء عن الصحابة، ما جاء عن الصحابة، فجاء عن بعض الصحابة أنهم يعني كانوا يقنتون في رمضان، وبعضهم كان يقنت في النصف الأخير من رمضان، وبعضهم كان يقنت في السنة كلها. نعم. فعلى كل حال أيا كان، سواء ثبت أنه يقنت في السنة كلها أو في وقت منها، فلولا أنه مشروع لم يكن لي أن يختص بوقت من الأوقات، أليس كذلك؟ فدل على أن هذا ما ما ما ما مشروع. ثم يعني هذا يستدل له من أين؟ من عمومات الأدلة، عمومات الأدلة التي جاءت بأن موضع بعد الركوع وفي أثناء القراءة موضع للدعاء عند المناسبة أو الحاجة، فذلك كاف في الاستدلال بهذا، ولهذا تتابع أهل العلم على ذلك بناء على ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليه. والذي جاء عن الصحابة هل جاء من عندهم؟ هل جاء من عند أنفسهم؟ أم أنه باعتبار ما نظروا فيه وتفقهوا فيه، باعتبار ما حفظوه ونقلوه من السنن. فإذا انضم إلى ذلك ما جاء في زيادة الحسن بن علي فهي متأكدة. فإن قال قائل أن حديث علي عند أبي داود الطيالسي اللهم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، لكن هنا ليس فيه دلالة على أنه في القنوت، وإنما كان يقول في آخر وتره، هل هو في التشهد قبل السلام، هل هو في السجود، ليس فيه بيان. لكن أخذوا أن القنوت مشروع من جهة ما جاء عن الصحابة، وجاء ذلك عن أبي بكر، وجاء عن عمر، وجاء عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن القنوت من حيث أصله جاءت به السنة كالقنوت في النوازل، فاستدلوا بهذا على هذا. من أين؟ أيضا من جهة المناسبة، فإنه لما احتاجوا إلى الدعاء لمثلا بلاء نزل بالمسلمين، نعم، فكذلك لما كان موضع دعاء وخاصة يعني في رمضان ونحوه وتأكده لأنه من أوقات الإجابة ونحو ذلك أخذوه به. وباب النافلة أوسع من باب الفريضة، فما صح في الفريضة صح في النافلة، واضح يا أخوان؟ ولأجل ذلك ما يأتينا شخص ويقول إيش مثلا كما يقول بعضهم أن دعاء الختمة بدعة، هذا قول لا أصل له ولا اعتبار به، وإن كان يعني لا يظهر وجه الدلالة من قريب لكنها ظاهرة. ولذلك لما سئل أحمد عن دعاء الختمة قال أدركنا أهل مكة عليه، مما يدل على أنه مستقر، لكن ليس معنى ذلك أن استدلال أحمد بوجود أهل مكة على ذلك فحسب، بل وعدم وجود ما يعارضه ثم وجود ما يسنده من حيث الأصل. من حيث الأصل القنوت في صلاة الفريضة للحاجة مشروع، أليس كذلك؟ والدعاء عند قراءة آيات الوعد والوعيد إيش مشروع في أثناء القيام، أليس قارئ القرآن قد مر به الوعد والوعيد فيكون موضع للدعاء؟ فهذا ظاهر. فإذا سند ذلك بمجيئه في عن السلف والقنوت في الوتر عن الصحابة، كل ذلك يسند أن هذا مما له أصل ظاهر صحيح، له أصل ظاهر صحيح. واضح يا أخوان؟ إذن عندنا هنا ما يتعلق بالقنوت وما يتعلق بأصله ومجيئه عن الصحابة، والمشهور عند الحنابلة أنه في السنة كلها، ولذلك قال يقنت فيها بعد الركوع ولم يقل في رمضان أو في نصف رمضان الأخير أو غيره، لكنه لا شك أنه يتأكد في مثل تلك المواطن. ولذلك وإن كان الإنسان يتركه في أنحاء السنة لا ينبغي له أن يتركه في رمضان، وإذا كان يتركه في أول رمضان أو وسطه فلا ينبغي له أن يتركه في آخره، فهذا من قلة فقه من يتركه، لأنها أعظم ما تكون من أوقات إجابة الدعاء ثم يتركه، هذا قليل فقه لا علم عنده ولا توفيق له، هذا قليل علم لا علم عنده ولا توفيق له. فيعني لو قلنا فتركه خشية أن يظن فرضية أو وجوبة في أول رمضان مع أن الناس يعرفون أنه ليس بفرض ولا واجب، فلا ينبغي له أن لا يكون له ترك في آخره إذا تأكدت فضيلة تلك الأيام وجاءت أيام النفحات والرحمات من الله جل وعلا. قال ويقول اللهم اهدني فيما هديت، قلنا هذا جاء من دعاء الحسن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وهو من أعظم الأدعية، اللهم اهدني في من هديت، طلب الهداية وقوله في من هديت يعني إظهار فضل الله جل وعلا وأن لله عبادا مهديين، فكأن الداعي يظهر أنه يعني فاقته أن لا يكون شقيا بدعاء ربه وأن لا يكون قصيا عن رحمة ربه التي نزلت بهؤلاء فأفاضت عليهم الهداية وشملتهم هذه المنة والرحمة من الله جل وعلا. اللهم اهدني في من هديت، أنت تهدي يا رب وتمن على عبادك بالهداية، فأدخلني في هذه الفضيلة أو كأن هذا يعني من مضمون ما يكون في مثل هذا اللفظ: وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وتولي الله جل وعلا لعبده في الأمور كلها. فيكون هذا بعد يعني ما خص من الهداية والعافية أن يطلب الولاية من الله جل وعلا في كل الأمور، وبارك لي فيما أعطيت. فأعظم ما يكون حصول البركة في الأشياء من ولد أو مال أو زوج أو عمل أو أمر الدنيا والدين، فإنه إذا حصلت فيه البركة حصل للإنسان بذلك رحمة عظيمة، وليس شيء أعظم من البركة. فإن الكثير إذا نزعت بركته لا فائدة فيه، وإن القليل إذا نزلت فيه البركة عظم الخير للعبد. فكان من أعظم ما يدعى به أن تنزل فيه الرحمة. فقال: وقني شر ما قضيت، يعني ما يكون من قضاء الله سبحانه وتعالى. وهنا لم يقل شر قضائك، لأن يعني لئلا ينسب الشر إلى الله جل وعلا، والشر ليس إليك، لأنه كما يقول أهل العلم الشر من مفعولات الله لا من فعله. مش معنى من مفعولات الله لا من فعله؟ يعني من حيث قضاء الله جل وعلا لحصول ذلك الشر هو خير للعباد بلا شك، إما إذا كان معصية أن يتوبوا منها وأن يؤوبوا وأن يظهر منهم الاستغفار وأن تظهر منهم الاستكانة إلى الله جل وعلا وأن يظهر للعباد الابتلاء ونحو ذلك. وإن كان شرا بالنسبة للعبد لكنه في فعل الله هو خير ولا شك. نعم. قال: إنك تقضي ولا يقضى عليك. فالقضاء قضاء الله جل وعلا، والأمر أمره، والتدبير تدبيره، والحكم حكمه، والعطاء من عنده، والفضل منه سبحانه وتعالى. لا يعطي أحد إلا من عطاء الله، ولا يتفضل إلا من فضل الله، ولا يكون من قضاء البشر إلا من قضاء الله جل وعلا وبحكم الله وفيما قدر الله وقضاه. فلأجل ذلك قال: إنك تقضي ولا يقضى عليك. فلا يفوت على الله جل وعلا شيء، ولا يقدر أحد أن يسبق الله إلى أمر أو يحول بين الله جل وعلا وبين قضائه. ولذلك كان من أعظم الآيات في كتاب الله جل وعلا في الدلالة على ذلك قوله سبحانه: من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية التحدي من الله جل وعلا للذين يظنون أن الله لا ينصر رسوله: من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليحل بين الله وبين عبده ثم ليحل بين الله فإنه لا يقدر على ذلك. فهكذا قال: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت. من كان وليا لله جل وعلا فإنه عزيز، وإن انقطعت به أسباب الدنيا كلها، وإن تولى عنه الخلق أجمع. وإنه لا يعز من عاد الله سبحانه وتعالى، وإن اجتمعت له الجيوش، وإن عز له أن عز عند الناس، وإن عظم به الأمر، وإن توالى عليه الثناء، فإنه في حقيقة الأمر ذليل. ولذلك قال الحسن البصري: إنهم إن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البغالين إن ذل المعصية لا يفارق صاحبها، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فيكون ذلك ولا يعز في عاقبة الأمر أو في عالم أو في حقيقته، فإنه ما دام يركن إلى غير الله جل وعلا فإنه ذليل. نعم. قال: تباركت ربنا وتعاليت. تباركت هذا من الألفاظ المختصة بالله جل وعلا، فيقال تبارك الله سبحان الله لا تطلق على غير الله سبحانه وتعالى. فالبركة من الله والخير من الله، ولا يحصل شيء إلا من الله جل وعلا. ولذلك كانت هذه من الألفاظ التي يثنى بها على الله خاصة: تباركت ربنا وتعاليت. تعالى الله وارتفع وفي ذاته وفي جاهه وصفاته سبحانه وتعالى. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. فالله جل وعلا يوصف بالرضا ويوصف بالسخط. نعم. فكان أن من أعظم ما يستجير به العبد برضا الله من حصول سخطه وعقابه، وبعفوك من عقوبتك، معافاة الله جل وعلا وعفوه عن عبده ومنحه رحمته والتجاوز عن عقوبته، وبك منك بك منك، وهذا من أعظم ما يكون من الانكسار بين يدي الله جل وعلا، فإنه لا يهرب من أحد ويلجأ إليه في آن واحدة إلا الله، هو المرتجى وإليه الملتجى وإليه المفزع، فلا يفزع منه إلا إليه، لأن العقاب من عنده والرحمة من عنده والفضل فضله والعطاء من عطائه والوعيد وعيده والنار ناره، فكان المهرب منه إليه، فكان المهرب منه إليه، وليس ذلك عند أحد من الخلق سوى الله سبحانه وتعالى. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا دلالاته في الأدلة كثيرة، ولذلك في حديث الموقف: فيفتح الله علي بمحامد لم أكن أعرفها أو أحسنها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. المشهور من المذهب عند الحنابلة أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن، يعني في ختام الدعاء، باعتبار أصل ما جاءت به الأدلة من أنه يعني من أسباب الإجابة أن يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستهل بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن لم يصلي ولم يثني على الله قد عجل هذا. ترفع الأيدي، وهذا مشهور عند الصحابة ومستقر عندهم، ويقول آمين، وهذا أيضا مستقر عند الصحابة. وهل يقول سبحان الله عند ذكر تعظيم الله جل وعلا وتبجيله في القنوت؟ وهذه من المسائل التي يكثر فيها الكلام في رمضان. الحقيقة أن هذه مسألة ترجع إلى ماذا؟ إلى أن هذه صلاة نافلة، صلاة النافلة يسبح الله جل وعلا فيها في قراءة القرآن، بل حتى في الفريضة في قول عند الحنابلة كما تعرفون، ومر هذا بنا، نعم بعضهم سواها بذلك، والأمر في هذا واسع، فإذا كان كذلك فلا يبعد أن يكون في هذا محل تسبيح، أن يكون محل تسبيح لمن يقول به إذا كان في صلاة النافلة، أما في الفريضة فالأمر يعني ربما يكون. على كل حال الأمر فيه يسير في حصول التسبيح لله سبحانه وتعالى، وإن كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول يسكت كما سمعته في ذلك، لكن من جهة الأصل فالنظر إلى أن هذا ثناء على الله وهو في الصلاة، والصلاة النافلة قد جاء ما مر بآية تسبيح إلا سبح ولا آية وعيد إلا وعد، فمثل ذلك الثناء على الله في حال الدعاء فإنه تسبيح وتعظيم لله، فلا يبعد أن يكون محلا للتسبيح عند سماع شيء من ذلك. نعم. قال: ويمسح وجهه بيديه. هذا جاء في حديث السائب عند ابن ماجه وعند أبي داود، وجاء عن أحمد رحمه الله تعالى، وإن كانت الحديث في ذلك فيها ضعف، لكن يعني لعل أحمد صححها واعتبرها، ولما كانت خارج الصلاة فكان المحل للدعاء مثله في داخل الصلاة فقضى به رحمه الله تعالى، وصحح الحديث بمجموع طرقها الحافظ بن حجر، ولذلك قال به جمع من أهل العلم، وهو مشهور المذهب عند الحنابلة، وإن كان بعض أهل العلم يقول من أنها لا يكون مسحا، لا يمسح الوجه للضعف في الأحاديث، وهو في الصلاة أخص، فبناء على ذلك لا يكون، والأمر في هذا يعني محتمل لهما جميعا، خاصة لما ذكرنا من أن أحمد كان يفعله رحمه الله تعالى، وهو أعرف بالآثار وصحتها وعللها. نعم. كيف؟ يعني في الصلاة، هو كل كلامه في الصلاة. نعم. الأمر يسير يعني في هذا، يعني إذا كان يستفتح بثناءات على الله جل وعلا الأمر فيه يسير يعني من جهة رفع اليدين، لكن ما دام أنه شيء واحد وهو حال من أحوال الدعاء التي يستقبل بها الدعاء فالأصل أنها ترفع اليدين. كيف؟ الله أعلم. جاء بها الحديث في حديث السائب أنه مسح وجهه بيديه، فكان ذلك كذلك. نعم. هذا نعم هذا معروف وهي لا بأس بها، صفة جائزة، كما أنه لو سب لو وهم أيضا يقنتون قبل الركوع، وهذا أيضا عند الحنابلة يجوز أن يكون القنوت قبل الركوع لكنهم يفضلونه بعد الركوع. هو قال لا تشبهها بالمغرب، هذا نهي عنها، بس بعضهم يضعفه فيقولون على كل حال يعني أن الصلاة بثلاث ركعات بتسليم من واحد جائز، ثم الجلوس بعد الثانية قد يقيسونه على الجلوس بعد الثامنة لمن يصلي تسعا أو سبعا ونحوه، فيكون بابه واحد. نعم نعم. وش عندك يا سنبكي؟ حديث أي بسرعة عطنا سؤال. أي هو خارج الصلاة، هو خارج الصلاة، الأمر يسير يعني في هذا، وإن كانت الفتوى عند مشايخنا يعني عدم المسح أو تضعيف الحديث، الأمر فيه يسير، لأن على كل حال جاء به حديثان ويعني يمكن أن يعتضدان، وصح وحسنه الحافظ بن حجر وذكر ذلك في البلوغ ونقله جمع من أهل العلم. نعم. قال ويكره قنوته في غير الوتر، يشير بذلك إلى من يرى القنوت في صلاة الفجر في كل حال، وهذا مشهور مذهب الشافعية لما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر حتى مات، فهل هو قنوت مستقر أم أن ذلك كان لسبب، فهذا سبب أصل الخلاف بين الجمهور والشافعية، فالحنابلة يقولون يكره في غير الوتر إلا لنازلة، فكأنهم يقولون أنه لا يشرع ذلك. لماذا؟ يقولون لمجيء عن ابن عباس أنه قال بدعة، وفي حديث في الأثر الآخر قال أي بني، عن لما سأل أبا مالك الأشجعي سأله ابنه قال أي بني محدث، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ما كان أحد منهم يفعل ذلك، فجمعوا بين هذا وذاك، قالوا فالذي جاء في حديث أنس يحمل بناء على هذا على النازلة لا غير، فلأجل ذلك قالوا ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة، فحملوا حديث أنس وما في معناه من الأحاديث حينما في حديث أبي هريرة وغيره أنهم قنت في الفجر أو قنت في المغرب أو في الفجر والمغرب أو قنت في العشاء أو قنت في الصلوات كلها، كلها جاءت في أحاديث معتبرة، فقال أهل العلم من أنه إيش يكون القنوت فيها، يكون القنوت فيها يعني في النوازل دون ما سواها، ولأجل ذلك قال إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة، إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة، والنازلة المقصود بها يعني الأمر الفظيع الأمر المخوف، سواء كان ذلك من مثلا تسلط عدو أو اشتداد أمر أو حصول يعني فقر. ومما يذكر في هذا أنه لما في عام 1417 لما حصل الحريق في ميناء واشتد ذلك على الحجيج وحصل من الفتنة والبلاء ما الله به عليم، أن شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى لما صلى صلاة الظهر بميناء قنت في ذلك الموطن، وثم بعدها خرج من موضعه ذلك يعني من ميناء. فعلى كل حال يعني إذا نزلت بالمسلمين نازلة فيحصل القنوت. قال هنا غير الطاعون، فاستثنوا من ذلك الطاعون لأنهم يقولون أنه يعني حصل في زمن الصحابة ولم يذكر كما في طاعون عمواس، ولم يذكر أنه قنته، ولأنه أيضا رحمة باعتبار أن الميت فيه شهيد، يعني كأنهم قالوا ذلك، وهذا من زيادات صاحب الزاد على الأصل. وهنا لما قال ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة وأطلق هنا، مما يدل على أن القنوت إيش يشمل الصلوات كلها، وهو بلا شك في الفجر والمغرب تليها في القوة، وبعضهم يقول الجهرية يعني العشاء، وفيها حديث صحيح أن دعا على رعل وذكوان، وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على الصلوات الخمس، لكن يقولون إلا الجمعة إلا الجمعة عند الحنابلة فإنه لا يكنت فيها، ويقولون لأنه يكتفى في الدعاء فيها بما يكون في حال الخطبة، بما يكون في حال الخطبة. ثم هنا يقولون فيقنت الإمام. المشهور من المذهب عند الحنابلة أن الذي يقنت مسجد واحد وهو مسجد الإمام الأعظم، لا يقنت غيره، لا يقنت غيره. يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم والذي قنت، ومساجد المدينة ما ذكر أنها قنتت. وفي قول عند بعض الحنابلة يقولون إلا الإمام أو نائبه، فيجيزون أن يكون لنائبه قنوت. ورواية ثالثة أن المساجد كلها، أن كل إمام يقنت. شيخ الإسلام أوسع من ذلك كله، شيخ الإسلام يقول يقنت كل مصلي حتى ولو لم يصلوا جماعة. لكن على كل حال المشهور من المذهب عند الحنابلة أن القنوت منوط بمسجد الإمام الأعظم، مسجد الإمام الأعظم دون من سواه. ولذلك قال فيقنت الإمام، فيقنت الإمام في الفرائض، فجعل ذلك في الفرائض. طيب إذا قلنا من أنه يقنت في الفرائض فهذا يشمل الفجر والمغرب والعشاء، فيكون تكون جهرية. لكن لو قنت في الظهر والعصر، في شرح الزاد في الغوض قال فيجهر في الجهرية، لكن إطلاق الأصحاب كما نص على ذلك غير واحد يقولون والقنوت يكون مطلقا جهرا، يكون بالجهر مطلقا، يكون حتى ولو قنت في ظهر أو عصر. نعم. إيش الجهرية؟ ظاهر إطلاقهم أنهم قالوا في الجميع يجهر، أن ظاهر المذهب أنه يجهر في الجميع. نعم. وإن كان قد يفهم من كلام شارح الزاد ويجهر في الجهرية أنه لا يجهر فيما سواها، قال في المبدع وغيره، وظاهر كلام الأصحاب الإطلاق، يعني أنه يجهر في جميعها. نعم. لي التغني بالقنوت، والله هو ليس بمناسب، خاصة أن حال الداعي حال استكانة، القنوت ليست مناسبة للتغني، ليس من حال من أحوال الاستكانة، بل نص الفقهاء على أن من الاعتداء هو رفع الصوت والصراخ، وهو لصيق به، فإذا تغنوا في الغالب أنه يعني يحصل الترعيد والرفع والخفض كما يقول أهل التجويد، فيكون فيه الصراخ، فيحصل نوع من أنواع الاعتداء في الدعاء. نعم. نكتفي بهذا القدر، ويكون بداية الدرس القادم بإذن الله في صلاة التراويح. والله تعالى الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أظن عبد العزيز جوتا عين قاضيا في المدينة، سينقطع عن القراءة في كتاب التوحيد، من ترشحون يقرأ عوضا عنه؟